بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه إن الحمد لله قدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك للمذاكرة في شرح كتاب التوحيد. قبل أن نبدأ، سمعتم كما سمعنا نبأ وفاة حبر من أحبار المسلمين وعالم رباني، وأنا ممن تربيت على توجيهاته ومجالسه، فهو من شيوخي رحمه الله وغفر الله له، الشيخ زيد بن هادي المدخلي، وعرفناه من خلال كتبه ومشاركاته، وبعد أحداث الخليج عرفناه عن قرب بمجالسته وزياراته، فزارنا وكانت له في هذه المكتبة كلمات وفي هذا المسجد محاضرات قبل نحو ربع قرن. لطيف المعشر، أديب، عالم، حديثه حكمة، آية من كتاب الله، وحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أديب وشاعر، مات عمره قريب من 80 أو يدنو منها بثلاث سنوات، الصلاة عليه اليوم بعد العصر بجازان. وسيصلى عليه في المشهد في مصلى العيد. موت العلماء يحزن، وفقدهم يحزن، ويجد الإنسان في نفسه وحشة عندما يموت الكبار لما يمتازون من حكمة وقوة وحنكة وحلم ووضع الأمور في نصابها الصحيح. فموت العالم السلفي السني يحزن له العالم كله، لأنه له خير انتشر هنا وهناك، وهو على مرضه وعلى تعبه جلس للتدريس سنية عمره كلها وهو يدرس، منذ كان شابا يدرس ويدرس، بل إلى قبل ليلة دخوله في المستشفى كان يرتب أمر الدورة العلمية التي ستقام مع الإخوة في المكتب، الدعوة عندهم هناك كما حدثنا خاصته. فالله المستعان. لا نقول إلا إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ولكن الدعوة باقية. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له عزى فبه عزى. ذهب الخلفاء، ذهب الصحابة، ذهب أئمة الإسلام، ودين الله باقي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فدين الله باقي. وإذا ذهب جبل فببني عمك رماح. والحمد لله علماء السنة يتوارثون هذا العلم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وميراث النبي باقي، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الوراث. فالاستقامة الاستقامة، والثبات الثبات، والله إن الفتن لا تزداد وتشتد. ولا مفر إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. فالمكر كبير والكيد كثير، ولكن مهما مكر بأهل الإسلام والسنة فهم ثابتون على ذلك، ومكر من يمكر يعود إليه وعليه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فاصبروا وانشروا الحق، وإن الله أمر عباده بأن لا يلتفتوا إلى هؤلاء، وقال لنبيه: ولا تكوا في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن إذا أردت أن لا يأتيك كيد الكائدين ولا مكر الماكرين ولا ما يفعل بك المعتدين، فكن مع الله بالتقوى واليقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما منزلة التقوى من قلوبنا، وما منزلة الإحسان، بقدرها يصرف الله عنا كيد الكائدين. ونبدأ في درس اليوم. نعم.